وعلى أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما ابتدانا به من متابعة كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وكنا تكلمنا فيما مضى عن سورة النساء، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ بالحديث عن الآيات التي توهم فيها وجود الاضطراب والتعارض من سورة المائدة. الآية الأولى في قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذه الآية تدل على إباحة ذبائح أهل الكتاب، وظاهرها أنها تدل على ذبائح حل ذبائحهم ولو سموا عليها غير اسم الله، أو سكتوا، أو لم يسموا الله، لأن الكل داخل في طعامهم. ولا شك أن المراد بالآية الذبائح، وقد أجمع العلماء على أن المراد بالآية الذبائح، إلا أنه قد وردت آيات أخرى تدل على أن ما سمي عليه غير الله فإنه لا يجوز أكله. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، كما في سورة البقرة. في سورة المائدة: وما أهل لغير الله به. فهذه تمنع من أكل ما ذكر عليه غير اسم الله. بل هناك آيات دلت على أن ما لم يذكر عليه اسم الله فلا يحل أكله ولو لم يذكر عليه اسم أحد، كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فعندنا مسألتان: المسألة الأولى فيما إذا سمى الكتاب غير اسم الله تعالى، فهل نأخذ بالآية الأولى ونقول بحله، أو نأخذ بقوله وما أهل به لغير الله فنقول بحرمته؟ فنقول: قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب هذا عام، لأن طعام اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. وقوله وما أهل به لغير الله خاص في ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى، وعموم قوله وما أهل به لغير الله أقوى من عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب، إن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب وردت عليه مخصصات، فدل هذا على بخلاف قوله وما أهل به لغير الله، فإنه لم ترد عليه مخصصات. فحينئذ نقول بتقديم قوله وما أهل به لغير الله، لأنه أقوى في العموم، لأنه إذا تعارض عامان في محل فإننا نرجح بينهما. والقول بذلك هو قول جمهور أهل العلم، كما هو مذهب الشافعي وأحمد، وقول عند المالكية. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن ما يدل عليه أن نصوص التحريم والمنع ترجح على نصوص الإباحة كما تقدم معنا. الوجه الثاني، فيما يتعلق بما ذكر عليه غير اسم الله تعالى، يقال بأن الوجه الثاني فيما لم يذكر عليه اسم الله، فيما لم يذكر عليه اسم الله، ذبح كتابي ذبيحة ولم يذكر عليها اسم الله، فما الحكم؟ وهل نأخذ فيها بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فنقول بحله، أو نأخذ بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنقول بعدم جوازه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أن ما لم يذكر عليه اسم الله فإنه حرام حتى من الكتاب، كما ذهب إليه الشافعي، ويقول بأن التسمية شرط في حل الذبيحة. والجمهور يرجحون عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب، وحكي هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحد الوجهين في مذهب الإمام الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد وجماعة. وقد اختار المؤلف ترجيح آية التحليل، وأنه يجوز أكل ذبيحة الكتابي التي لم يذكر عليها اسم الله ولا اسم غيره، واستدل على ذلك بأن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أرجح، لأنه أقل في المخصصات، بينما آية التحريم فقد خصصت بما عند الجمهور بما تركت فيه التسمية نسيانا. ومن المعلوم أن الأقل تخصيصا يقدم على الأكثر في المخصصات. وقد ذهب طائفة إلى أن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب ناسخ لقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كما ورد عن عكرمة والحسن. ولكن من المعلوم أن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ ويريدون به التخصيص. ثم ذكر المؤلف حالات ذبيحة الكتاب، فإذا علم أنه سمى الله عليها فهذه تؤكل بالاتفاق، وإذا علم أنه أهل بها لغير الله فالصواب أنها لا تؤكل، وإذا علم أنه جمع بين اسم الله واسم غيره فظاهر النصوص أنها لا تؤكل. وأما إذا سكت ولم يسم الله ولا غيره فالجمهور على أنها مباحة، وإذا جهل الأمر فالجمهور على جواز الأكل في هذه الحال. ننتقل إلى آية أخرى وقع التردد فيها، هل هي مما آية أخرى وقع التوهم هل هي مما وقع فيه الاضطراب والتعارض أو لا، وهي في قوله جل وعلا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فظاهر هذه الآية أن صاحب القضاء المسلم يخير إذا تحاكم إليه أهل الكتاب بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم. وقد جاءت آية أخرى تدل على وجوب أن يحكم بينهم بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأجيب عن هذا بأن الآية الأخيرة وأن احكم بينهم بما أنزل الله ناسخة بقوله تعالى أو أعرض عنهم. وقيل القول الثاني بأن قوله وأن احكم بينهم أي إذا حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله لا باتباع الهوى. فيتكون الآية الأولى غير منسوخة، ولعل هذا أظهر، لأننا متى تمكنا من القول بعدم النسخ فهو أرجح، لأن الأصل أن النصوص باقية لم تنسخ. الموطن الثالث في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. ظاهر هذه الآية أنه يجوز استشهاد شهيدين من غير المسلمين على الوصية في السفر، وقد جاءت النصوص بأن تدل على أن الكفار لا تقبل شهادتهم، كما في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والنصوص التي دلت على أن أهل الكفر لا يتورعون عن الكذب، كما في قوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقد أجيب عن توهم التعارض والتضاد في هذه الآيات بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله أو آخران من غيركم منسوخ في آيات اشتراط العدالة. القول وبالتالي هم لا يقبلون، أصحاب هذا القول لا يقبلون شهادة الكافر مطلقا. القول الثاني أن قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم عام في جميع القضايا، وأما قوله أو آخران من غيركم هذا خاص في مسائل الوصية في السفر عندما لا يوجد مسلمان. وهذا القول أرجح من القول الأول، وذلك لأنه إذا أمكن القول بالجمع ومن أوجه الجمع التخصيص فهو أولى من القول بالنسخ. والقول الثالث أن قوله وآخران من غيركم أي من غير قبيلتكم، أي من غير قبيلتكم. والصواب أن من كان من القبيلة ومن كان من غيرها يتساوون، فدل هذا على أنه لا معول على اختلاف القرية القبيلة. موطن آخر وقع فيه توهم وجود الاعتراض والتضاد والتضارب بقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فظاهر هذه الآية أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة، وأنهم يكلون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن جاءت نصوص أخرى تدل على أن الرسل يشهدون على أممهم، كما في قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كما في قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وقد أجيب عن هذا الاعتراض بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله تعالى قالوا لا علم لنا هذا ليس فيه امتناع من الشهادة، ولكنهم يقرون بنقص علمهم، وكأنهم يقولون نحن وإن عرفنا ظواهرهم إلا أننا لا نعرف بواطنهم. الجواب الثاني أن قولهم أن قول الرسل قالوا لا علم لنا كان بسبب هول يوم القيامة، وبالتالي امتنعوا من الشهادة في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما أعاد الله إليهم طمأنينتهم شهدوا على أممهم، فيكون وقت الشهادة مغاير لوقت الامتناع عنها. القول الثالث أن قوله تعالى ماذا أجبتم فيقول ماذا أجبتم، هذا سؤال عن عمل أقوامهم بعد وفاة أنبيائهم، حينئذ قالوا لا علم لنا لأنه قد وقع بعد وفاتهم. وأما قوله فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد أي يشهدون بما حضروه، ولعل الجواب الأول أقوى. النموذج الآخر من نماذج ما يتوهم وجود التعارض فيه بقوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ففي هذه الآية تدل على أن أشد الناس عذابا يوم القيامة هم من كفر من أصحاب المائدة، بينما جاء في آيات أخرى أن أشد الناس عذابا طوائف أخرى، كما في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كما في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن المنافقين وآل فرعون ومن كفر من أهل المائدة في منزلة سواء، في منزلة سواء، ومن ثم صلحان يقال لهم نفس الجواب. ولكن هذا يتعارض مع قول فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الجواب الثاني أن قول فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أي أعذبه بجنس من العذاب لا يوجد عند غيرهم، لا يوجد عند غيرهم، وإن كان غيرهم أشد منهم عذابا. وقوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قيل بأن المراد به من أهل زمانهم، إذن هذا هو الجواب الثالث. والجواب الرابع أن المراد به العذاب الدنيوي، ننتقل بعد هذا إلى الكلام عن سورة الأنعام. في قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فجعل رب العزة والجلال نفسه مولا لهم، ظاهرها أن الله مولى الكافرين، ومثله في قوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، بينما جاء في آيات أخرى تنفي وجود الموالاة بين الله وبين الكافرين، كما في قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وأجيب عن هذا بأن قوله مردوا إلى الله مولاهم الحق أي المتصرف فيهم، يكون المراد في توحيد الربوبية. وأما قوله وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا ناصر لهم ولا موفق لهم. وقيل بأن قوله ثم ردوا أي الملائكة إلى الله مولاهم الحق. والجواب الأول أرجح من هذا الجواب الثاني، الموطن الثاني مما توهم فيه وقوع التعارض بين النصوص القرآنية في قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ظاهر هذه الآية أن من جلس مع الخائضين في آيات الله بالاستهزاء فإنه لا إثم عليه، بينما تدل آيات أخرى على أن من جلس مع الخائضين في آيات الله بالاستهزاء فإنه يشاركهم في الإثم، كما في قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها، إلى قوله إنكم إذن مثلهم. فكيف نجمع بينهما؟ قبل أن نحاول الجمع نحاول أن نفهم قوله تعالى وعلى الذين يتقون، أي يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله، هؤلاء ليس عليهم من حساب الكفار من شيء. الوجه الثاني أن قوله وما على الذين يتقون، ما يقع على الكفار من الخوض في آيات الله في مجالسهم أنه لا يلحق أهل التقوى بشيء من الضرر. والوجه الثاني الثالث أن قوله وما على الذين يتقونهم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يراد به ما يقع من الكفار وما يحصل منهم من خوض في آيات الله وفي مجالستهم لهم من شيء لا يضرونهم شيئا. ومن ثم تكون هذه الآية وما على الذين يتقون خاصة بأهل التقوى، فأهل التقوى يجوز لهم مجالستهم بخلاف غيرهم. وآخرون قالوا بأن الآية الأولى منسوخة، أن قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء منسوخة، ويكون حينئذ قوله ولكن ذكرى لعلهم يتقون معناها أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم. نموذج آخر في قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولينذر أم القرى ومن حولها. قد يقول قائل بأن قوله ولتنذر أو ولينذر أم القرى دليل على أن الرسالة خاصة بأم القرى ومن كان فيها، ومثله في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، وقوله أنذر عشيرتك الأقربين، بينما جاءت آيات أخرى تدل على أن هذه الشريعة الشريعة عامة لجميع الناس، كما في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كما في قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأجيب بأن قوله ولتنذر أم القرى ومن حولها هذا يشمل جميع الأرض، يعني جميع حول أم القرى. الجواب الثاني أن قوله ليكون للعالمين نذيرا هذا عام، وتخصيص بعض أفراد العام بحكم لا يعني اختصاص ذلك المحل. تبوا لهذه القاعدة، انتبهوا لهذه القاعدة. إذا وردنا لفظ عام بإثبات حكم ثم وردنا لفظ لبعض أفراد العام بإثبات حكم، فهل يكون بينهما تعارض؟ مثال ذلك: اجلسوا جميعا، هذا أمر للجميع عام بالجلوس. ما اسمك؟ شهاب الدين. قلت أولا اجلسوا جميعا، ثم بعد قليل قلت اجلس يا شهاب الدين، فهل معناه أن غير شهاب الدين لا يؤمر بالجلوس؟ فهمتم القاعدة؟ إذا وردنا لفظ عام بحكم ثم وردنا ذلك الحكم مرتبطا ببعض أفراد اللفظ العام، فبقية أفراد العام ماذا نفعل بها؟ الجواب هل بينهما تعارض يكون ولا ما بينهم تعارض؟ تعارض لا تعارض؟ خطأ عليكم. من يقول تعارض؟ ما في أحد يقول تعارض؟ خطأ عليكم، في تعارض. طيب أنا أعطيكم القاعدة: الحكم الذي ورد على بعض الأفراد هل يفهم منه بمفهوم المخالفة أن بقية الأفراد لا يشملها الحكم أو لا؟ مثال ذلك: جاءنا نص يقول الربا يجري في كل شيء، ثم بعد سنة جاءنا نص يقول الربا يجري في الطعام. كلمة في الطعام لها مفهوم مخالفة، وهو أن الربا لا يجري في غير الطعام، وبالتالي يكون بينهما تعارض. بينما لما قلت اجلسوا ثم قلت يا شهاب الدين اجلس، لا تعارض، لأن يا شهاب الدين، شهاب الدين هذا لقب، لأن اسم يدل على ذات فيكون لقبا، والألقاب ليس لها مفهوم مخالفة، وبالتالي لا يكون بينهما تعارض. واضح؟ مثال آخر: وردنا حديث يقول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، عام في جميع الأحوال وجميع الأزمان جميع الصفات، أليس كذلك؟ ثم وردنا في الحديث الآخر لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهو يبول لقب، أليس كذلك؟ هذا صفة على طريقة الأصوليين، ليس اسم ذات، الألقاب أسماء للذوات، فبالتالي يكون له مفهوم مخالفة، معناه أنه في غير حال البول يجوز إمساك الذكر باليمين، إذن بينهما تعارض، فأيهما نقدم؟ عموم قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، أو مفهوم مخالفة قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه؟ إذن نقول ذكر بعض أفراد العام بحكم العام هل يخصص العام أو لا؟ إيش نقول؟ نقول حكم هذه الأفراد هذه الأفراد هل لها مفهوم مخالفة؟ حينئذ يخصص، أو ليس لها مفهوم مخالفة فبالتالي لا يخصصه. طيب، ما علاقة بما نحن فيه؟ قد قوله وأنذر عشيرتك الأقربين لتنذر أم القرى ومن حولها، هل لها مفهوم مخالفة؟ نقول هذه ألقاب وبالتالي ليس لها مفهوم مخالفة، ومن ثم لا يوجد بينها تعارض. طيب، ننتقل إلى قوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. مرة يقول مشتبها أثبت التشابه، ومرة يقول غير متشابه، فكيف يكون متشابها وفي نفس الوقت غير متشابه؟ نقول هو متشابه في الورق لكنه مختلف في الطعم، أو متشابه في الشكل أو في كونه شجرة لكنه غير متشابه في النفع. ننتقل إلى مثال آخر في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، ظاهر هذا أو استدل بهذا طائفة ممن يقولون بأن الله لا يرى، بينما ورد عندنا نصوص تدل على أنه يرى في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة النظر إلى وجه الله، وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في الفجار، فدل هذا على أن الأبرار لا يحجبون عن رب العزة والجلال. وقد أجيب عن توهم هذا التعارض بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن قول لا تدركه الأبصار يراد به في الدنيا، وإثبات الرؤية هذا في الآخرة. الجواب الثاني أن المنفي في قول لا تدركه الأبصار أي من الكفار، وأن إثبات الرؤية هذا للمؤمنين. الجواب الثالث أن قول لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، وأما قوله وجوه يومئذ ناظرة فهذا فيه إثبات الرؤية وليس فيه إثبات للإحاطة. معلوم أن الإدراك يكون بشمول العلم، والرؤية لجميع أجزائه، فالإدراك يشتمل على الإحاطة، ونفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية. مثال آخر في قوله تعالى وأعرض عن المشركين، مع كونه سبحانه قال قاتل المشركين، قيل بأن قول قاتل المشركين ناسخ لقوله وأعرض عن المشركين. والجواب الآخر أن قوله وأعرض عن المشركين أي إذا لم يكن لك قدرة على قتالهم، والجواب الثالث وأعرض عن المشركين أي إذا لم يمنعوا الناس من الدخول في دين الله. ثم أورد في قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، فظاهر هذه الآية أنه أن عذاب أهل النار ينتهي بقوله إلا ما شاء الله، ومثل في قوله فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، بل في قوله لابثين فيها أحقابا قد يفهم منها أنه بعد مرور الأحقاب يخرجون من النار. وقد ورد في 3 آيات من القرآن أن عذاب الكافرين أبدي، في أواخر سورة النساء، وفي أواخر سورة الأحزاب، وفي أواخر سورة الجن. وحينئذ كيف نجمع بين هذه الآيات التي قد يفهم منها التعارض؟ الجواب من أوجه، أن قوله تعالى إلا ما شاء الله بمعنى إلا من شاء الله عدم خلوده في النار، فيكون هناك طائفة يخلدون وطائفة لا يخلدون. قد ورد في حديث عدد من الأحاديث أن بعض أهل النار يخرجون منها من أهل التوحيد، من أهل الكبائر. وقد ورد في نصوص القرآن استعمال ما بمعنى من، كما في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الجواب الثاني أن قوله إلا ما شاء الله أي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في النار. الوجه الثالث أن قوله إلا ما شاء الله أي سوى ما أراده الله من الزيادة على مدة دوام السماوات والأرض. وقد قال طائفة بأن أهل النار لا يخلدون فيها، ولكنه يخالف النصوص السابقة. ننتقل إلى آية أخرى من الآيات التي قد يتفهم منها وجود التعارض، في قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فيه إثبات أن القرآن يحتجون فيه إثبات أن الكفار يحتجون بالقدر ومشيئة الله. وعموم مشيئة الله هذا ثابت، لكن لا يصح أن يعول عليه وأن يعتذر به. وأجيب عن هذا بأن هذا الكلام حق لكنه يراد به باطل، لأنه ولو كانت أفعال العباد بمشيئة الله إلا أن للعبد أيضا مشيئة هي مرتبطة بمشيئة الله، كما في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وربط الرضا بالمشيئة لا يصح. ولذلك نحن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فما أراده الله شرعا فإن العبد مأمور به كتاب عليه. بالتالي نفرق في قوله ولو شاء الله ما أشركوا، هذا صحيح مشيئة كونية، بين الإرادة والمشيئة الشرعية التي يترتب عليها الثواب والعقاب. نموذج آخر في قول الله تعالى قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم، تدل على هذه الآية على أن ما بعد حرمه الله عز وجل، فيكون قوله ألا تشركوا به شيئا موهم. وجه الإيهام أن يقول سأذكر تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، معناها أن ما سيذكر بعد قليل حرام. ثم قال ألا تشركوا به شيئا، يعني عدم الشرك يكون حراما، وبالوالدين إحسانا يكون الإحسان بالوالدين حراما، لأنه سيقول سأتلو ما حرم ربكم عليكم. فقيل بأن أداة النفي صلة زائدة، وأن صواب الكلام أن تشركوا به شيئا. الجواب الثاني قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي تعالوا أبينه لكم ألا تشركوا، أي من أجل ألا يحصل منكم شرك. الجواب الثالث أن الكلام تم عند قوله حرم ربكم عليكم، فيكون ما بعده حرم ربكم، قالوا هنا ينتقل الكلام عليكم ألا تشركوا به شيئا. ولكن هذا خلاف القراءة المشهورة، والجواب الآخر أن قوله قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم أي ما وصاكم به ربكم. ننتقل لسورة الأنعام. زين، سورة الأعراف. طيب الآية الأولى في قول الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ظاهر هذه الآية أن جميع الناس يسألون يوم القيامة، ومثله في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين حتى أنتم ستسألون. بينما جاءت آيات أخرى تدل على عدم السؤال، كما في قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، كما في قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن السؤال المنفي سؤال العلم، لأن الله يعلم بهم ويعلم بجرائمهم، وبالتالي لن يسألهم سؤال استخبار واستفهام، وأما السؤال المثبت فلنسألن، المراد به التوبيخ. الوجه الثاني أن هناك مواقف متعددة في يوم القيامة، فهناك موقف لا يسألون فيه وهناك موقف آخر يسألون فيه. الجواب الثالث أن إثبات السؤال في بعض القضايا ونفي السؤال في قضايا أخرى، فهم سيسألون عن التوحيد وتصديق الرسل، هذا نثبته. وأما عدم السؤال فهو فيما عدا ذلك. ولعل القول القائل بأن إثبات السؤال لسؤال التقريع ونفي السؤال لسؤال الاستفهام. ولذلك يسأل الله عز وجل الرسل ماذا أجبتم، ويسأل بأي ذنب قتلت، يعني موؤودة. ننتقل إلى نموذج آخر في قول الله تعالى قال، يعني رب العزة وجلال، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. كأن ظاهر هذه الآية أنه سجد، قال ما منعك ألا تسجد، معناه أنه سجد. كان المتبادر من حال كونه أو من حال كونه لم يسجد أن يقال له ما منعك أن تسجد. أجيب عن هذا بأن الكلام فيه محذوف، تقديره ما منعك من السجود، مما جعلك تحتاج ألا تسجد إذا أمرتك، أو ما منعك من السجود بحيث لا يتوجه إليك العتب عندما تترك السجود. وهناك طائفة قالوا بأن لا صلة، بمعنى أنها لا تزيد في المعنى، كما في قوله تعالى لا أقسم. ننتقل إلى نموذج آخر مما قد يتوهم فيه وجود التعارض في قول الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. بينما في آية أخرى قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فالفسق فحشاء، ومع ذلك قال أمرنا. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. جواب الأول أن قول أمرنا مترفيها أي الأمر الكوني القدري، وأما قوله إن الله لا يأمر بالفحشاء أي الأمر الشرعي. الوجه الثاني أن قوله أمرنا مترفيها أي بطاعة الله، ففسقوا فيها أي أنهم خالفوا ما أمروا به. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بطاعة الله ففسقوا فيها، خالفوا الأمر وفسقوا فيها، وبالتالي لا يكون هناك تعارض. هذا أقوى الأقوال. القول الثالث أن قوله أمرنا مترفيها أي كثرناهم حتى أصبحوا يزدرون النعم، مثال آخر في قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ومثل في قوله نسوا الله فنسيهم، مع أنه قد ورد أن الله لا ينسى في قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وفي قوله تعالى وما كان ربك نسيا. فالجواب أن قوله فاليوم ننساهم أي نضعهم في العذاب ونتركهم في العذاب ولا نلتفت إليه. آية أخرى توهم فيها بعضهم وجود التعارض والاضطراب في قوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذه الآية تدل على أن الثعبان يشبه العصا، والعصا في الأصل أن تكون صغيرة، ما يؤخذ عصا وإنما يؤخذ بالضرب عصا صغيرة. بينما في آيات أخرى تدل أنها كبيرة، أن الثعبان وأن الحية كبيرة، في قول فلما رآها تهتز كأنها جان، تهتز يخاف منها ويعرب إلا لكبرها. إذن فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ظاهره أنها كبيرة لأن الثعبان ما يطلق إلا على الكبير بخلاف الحية. وأما قول فلما رآها تهتز كأنها جان يدل على أنها صغيرة لأن الجان صغير الحيات. كيف نجمع؟ نقول في قوله هي ثعبان مبين في خلقتها وعظمها، لكن العظيمة الكبيرة لا تتحرك بسرعة ولا تهتز بسرعة، فهي في حجمها كالثعبان وفي اهتزازها وسرعة حركتها تشبه الجان، تشبه الحية الصغيرة، فلا يوجد تعارض بينهما. ننتقل إلى سورة الأنفال في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل أنتم كذلك؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن هذه الآية تدل على أن وجل القلب وخوفه عند سماع ذكر الله، هذا من علامة المؤمن. إذا أردنا أن نفرق بين مؤمن وغير مؤمن نظرنا، إذا ذكر الله هل يخاف قلبه ويوجل أو لا؟ بينما في آيات أخرى تدل على أن المؤمنين يتصفون بصفة الطمأنينة خصوصا عند ذكر الله. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كيف نجمع أنهم مطمئنون وأنهم خائفون وجلون؟ من يجيب؟ نقول إذا نظروا إلى صفات الله طمعوا في فضله، وإذا نظروا إلى ما عندهم من الذنوب والتقصير خافوا منه وجلت قلوبهم. بعضهم قال إن الطمأنينة تكون بمعرفة التوحيد، الوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى، ولعل القول الأول أظهر. ننتقل إلى مثال آخر لما توهم بعضهم وجود التعارض فيه. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ظاهر هذا أنه لا تجب طاعة الرسول إلا إذا دعانا لما يحيينا. أخذنا من مفهوم مخالف، قال استجيبوا إذا دعاكم لما يحييكم، معناه إذا دعاكم لغير ذلك فلا تستجيبوا. ومثله: ولا يعصينك في معروف. مفهومه أن في غير المعروف يعصونك، بينما جاءت نصوص أخرى تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، كما في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما في قوله: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. كيف نجمع بينهما؟ الجواب: كيف نجمع بينهما؟ الجواب أنه لا يدعونا إلا لما يحيينا، فيكون قوله لما يحييكم وصف كاشف وليس بوصف مقيد، لأن أصلا لا يدعونا إلا لما يحيينا، وأصلا لا يأمر إلا بما فيه معروف، ولا يعصينك بمعروف، لأن جميع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون في المعروف، وذلك لأنه ينطق عن وحي. نموذج آخر مما توهم فيه وجود التعارض في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية دلت على أن لكفار مكة أمانين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لأن الله لا يهلك أمة ونبيهم معه. الثاني مما دفع الله عنهم العذاب بسببه هو كثرة الاستغفار، بينما في قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، فيه إثبات أن العقاب والعذاب قد ينزل بهم مع وجود الأمرين السابقين. وأجيب بأن قوله وما لهم ألا يعذبهم الله يعني عند انتفاء الأمانين السابقين، عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعند عدم الاستغفار. فكأنه قال: لو استمروا على الاستغفار فتابوا لارتفع عنهم العذاب، ولو استمر الرسول فيهم لارتفع عنهم العذاب. ولذلك عذبوا بالقتل والأسر يوم بدر. الوجه الثاني أن قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي الاستغفار المقبول الذي يكون من المؤمنين، فاستغفار المؤمنين من أسباب رفع العذاب الدنيوي عن الكفار، فقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي وفيهم من المؤمنين من هم يستغفرون، لكنهم لما هاجروا لم يعد فيهم أحد ممن يستغفر. فهذا يدل على أن الفعل المنسوب إلى البعض قد ينسب إلى الكل، ولذا قرر بأن العذاب قد يندفع عن الكفار إذا كان بينهم من يسكن معهم من المسلمين. ولذا قال تعالى: لو تزيلوا لعذبنا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وحاصل هذا أن كفار مكة لما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، نزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقي الطائفة من المسلمين يستغفرون الله، فلما خرجت بقية المسلمين الذين يستغفرون أنزل الله: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي لا يوجد شيء يدفع العذاب عنهم. وقيل بأن المراد بقوله وهم يستغفرون أي كفار مكة. ولا مانع أن يقبل استغفار الكافر لرد عذاب الدنيا وإن لم يكن ينفعه في الآخرة. ولهذا قال طائفة بأن عمل الكافر للحسنات ينفع في الدنيا. الوجه الرابع أن قوله وهم يستغفرون أي يسلمون، وقد ورد عن عكرمة أن قوله وما لهم ألا يعذبهم الله ناسخ لقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقد أبطل المؤلف هذا القول وبالتالي رجح القولين الأولين. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله. نموذج آخر مما توهم فيه بعض الناس وجود الاضطراب والتعارض في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هنا ظاهر هذه الآية أنه يجب على الواحد أن يصابر العشرة وأن يقاتلهم، ويحرم عليه أن يفر منهم. ثم قال تعالى في الآية التي بعدها: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فدلت على أنه يجوز الهرب عند مقابلة الواحد للثلاثة، فهنا تعارض. والجواب أن مصابرة العشرة منسوخ بمصابرة الثلاثة، كما في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نموذج آخر مما ظن فيه بعض الناس وجود الاضطراب والتعارض في قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ظاهر هذه الآية أن المسلم الذي لم يهاجر لا ولاية بينه وبين المؤمنين المهاجرين حتى يهاجر، بينما جاءت آيات أخرى تدل على إثبات الولاية للمؤمن مطلقا هاجر أو لم يهاجر، في قوله تعالى: والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقد أجاب العلماء عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول: اختلاف معنى الولاية في الآيتين. الولاية في قوله: ما لكم من ولايتهم، ولاية الميراث، وكان ذلك في أوائل الأمر عندما كان الناس يتوارثون بالمؤاخاة، لأن المهاجرين والأنصار كانوا في أول الأمر يتوارثون بالمؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، حتى نسخ هذا بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قد قال هذا ابن عباس وجماعة. بينما قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا في النصرة والمؤازرة، ولاية النصر والمؤازرة والتعاضد، وهذه باقية بين المسلم والمسلم حتى لو لم يهاجر. ولذا قال: ما لكم من ولايتهم من شيء، ثم قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فأثبت لهم ولاية النصر مع نفي الولاية الأولى، مما يدل على أن الولاية المنفية هذا في الميراث. الوجه الثاني أن قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، في ولاية النصر، وأن قوله: ما لكم من ولايتهم من شيء، أي لا نصيب لهم في المغانم ولا في خمس الغنيمة إلا فيما إذا حضر فيه القتال. ويمكن أن يكون كل من المعنيين مرادا. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الأنفال، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث عن سورة التوبة في الغد بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وسلم تسليما كثيرا.